وتشتد المحنة ويجل الخطب على المسلمين ويبقى المجاهد المصابر صامدا في طريقه الشائك يحمل القرآن والبندقية يمضي في سبيل الله مطمئنا إلى مصيره فإما نصر يفرح به المؤمنون وإما شهادة ينال بها منازل الشهداء. ماض وعارف ما دربي وما هدفي ماض وعارف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي والموت يرقص لي في كل منعطف وحياتنا أنشودة صيغت على لحن الكفاح وحياتنا أنشودة صيغت على لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح وطريقنا محفوفة يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح يا درب الفلاح إنا إذا وضع السلاح إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تلعت مدي الشفاء تكلمت من الجرام من الجرام ورب سيل لحون سالت من كريم ورب سيل جحيم سالت من صحف ورب سيل لحون سالت من كريم ورب سيل جحيم سال من صحفي سيف أنا لمعان الشمس في طرف مني وشفرة سيف الهند في طرفي سيف أنا لمعان الشمس في طرف مني وشفرة سيف ورب سيل لحون سال من كلمي ورب سيل جحيم سال من صحفي ولا أبالي ورب سيل جحيم بأشواك ولا محن على طريقي وفي عدي ولي شغفي أهفو إلى جنة الفردوس محترقا بنار شوقي إلى الأصحاب والغرف ورب سيل لحون سال من كرمي ورب سيل جحيم سال من صحفي سيف أنا لمعان الشمس في طرف مني وشفرة سيف الهند في طرفي سيف أنا لمعان الشمس في طرف مني وشفرة سيف الهند في طرفي وحياتنا أنشودة صيغت على لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح يا درب الفلاح إنا إذا وضع السلاح إنا إذا وضع السلاح لوجهنا ضج السلاح لوجهنا ضج السلاح وإذا تلعثمت الشفاء تكلمت منا الجرام منا الجرام مضى الذين شغفوا القلب يعشقني من الأحبة من حولي فوالى في مضى الذين شغفوا القلب يعشقهم من الأحبة من حولي فوالى في وصرت حقل نشيم غربة وأسى يستاحمي شرر التحنان والأسف وصرت حقل هشيم غربة وأسى يجتاحني شرر التحنان والأسف مضى الذين شغفوا القلب يعشقهم من الأحبة من حولي فوالى أبي وحر الشوق كلما هجت نفسي ونفسي بهم مجنونة الكلف من حولي فوالى أبي وصرت حقل هشيم غربة وأسى يجتاحني شرر التحنان والأسف وصرت حقل هشيم غربة وأسى يجتاحني شرر التحنان والأسف ماض وعارف ما دربي وما هدفي ماض وعارف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي والموت يرقص لي في في كل منعطف وحياتنا منشودة صيغت على لحن الكفاح وحياتنا منشودة صيغت على لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوق بالدهر الرماح وطريقنا محفوفة بالشوق بالدهر الرماح يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح يا درب الفلاح إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا ترعدت الشفاء تكلمت من الجراح من الجراح فلم أجد غير درب الله درب مدم وغير ينبعه نبع لمغترف فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبعه نبعا لمغترفي فطرت أسعى إليه أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي فطرت أسعى إليه أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبعه نبعا لمغترفي والناس تصرخ أحجم والوضع والوضع نشفت والله يهتف بي والله يهتف بي أقدم ولا تخفي ماض ولو كنت وحدي ولو كنت وحدي والدنا فرقت بي طب لسرت فلم أبطئ ولم أقف فطرت أسعى إليه أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي فطرت أسعى إليه أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي ماض وأعرف ما في كل منعطف في